خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، سبل النجاة مع خزائن الرحمن، سبيل عظيم من أسباب دخول الجنان، وهو الدلالة على الخير وتعليم الغير. قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيئا. والذي يعني يحثنا في هذه الأيام هو إفطار الصائمين، إفطار الأناس الذين يصومون في هذا الشهر الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره ذلك لم ينقص من أجر الصائم شيئا. الإفطار، وأن يعني تجمع الناس على إفطار في نهار رمضان، هذا أمر مما يكن سبيلا لدخول الجنان، كأنك صمت بعشرة أنفس وبعشرين نفسا وما شابه ذلك، غير أنه أيضا لن ينقص من أجورهم شيئا، هذا فضل الله تعالى يؤتيه ما يشاء. فمن دعا إلى فضيلة، ومن دعا إلى خير، ومن فعل معروفا بالناس، وهذا كله على الأفعال المتعدية، الأفعال المتعدية التي تؤثر في جميع الناس، لها أجر عظيم عند الله سبحانه. وفي هذا الوقت الدعوة إلى الله عز وجل وإفطار أهل الصيام، أنت بذلك دعوت إن شاء الله تعالى إلى هدى، ولك مثل أجورهم، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. أقول قبل هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.